بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. مرحلة فاصلة ولحظة حاسمة. ما زلنا أحبتي في الله على طريق التغيير، ومع المحور الأول من محاوره الثالث في الترتيب القرآني حول قوله تعالى وتواصوا بالحق، وتفعيل دور الدعوة إلى الله في حياتنا، مراغبات ومنشطات، وسائل واقتراحات، أخلاق وصفات يتحلى بها الدعاة إلى الله. بدأنا بالفعل وعبر لقاءين الحديث عن صفات وأخلاق الداعية الناجح، وهي سلسلة في غاية الأهمية نستكملها بعد العيد بإذن الله تعالى. ونحن الليلة على موعد مع لقاء حاسم حول مرحلة فاصلة ولحظة حاسمة. لا تظنوا أني أضخم أو أهول، فالأمر حقا عظيم جلل. الأيام القادمة يتحدد بإذن الله فيها ومن خلالها لا أقول مستقبل مصر فحسب، بل العالم العربي ثم الإسلام. يعي ذلك جيدا من يعرف قدر مصر ومكانتها الريادية القيادية، ويفهم أثرها في تحول وتغير خريطة الدول العربية والإسلامية. وهذه الملامح وتلك المعالم المرتقبة هي وإن كانت بتقدير الله تعالى، لكنها تخضع أيضا لموازين الأسباب والسنن الكونية والشرعية. فالله لا يحابي أحدا وليس بينه وبين خلقه نسب، فهو يكافئ العاملين ويعطي السائلين المجتهدين. وللإشارة إلى ضرورة البذل والتضحية ولبيان خطر هذه المرحلة كان هذا اللقاء. أحبتي في الله، أفحسبتم أن تطبق الشريعة ولم ما نبذل بعد؟ أفحسبتم أن تتغير أحوال مصر ولما نتغير نحن بعد؟ أفحسبتم أن يتنزل النصر على من ليسوا له بأهل؟ كلا، لا يكون شيئا من ذلك. وإذا أردتم الدليل على كلامي فخذوا هذه القصة. قبيل اجتياح اليهود لفلسطين عام 48 قام العلماء والمخلصون من أبناء هذه الأمة بحشد الطاقات وجمع التبرعات لمواجهة خطر اليهود. ومن هؤلاء أديب العرب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، كان يدور على التجار والأغنياء يجمع المال لشراء الأسلحة وتجهيز العتاد لمواجهة خطر اليهود. وقبل اجتياح اليهود لفلسطين عام 48 بدأ العلماء والدعاة والمخلصون يدورون على الناس يحشدونهم لمواجهة الخطر المرتقب، يجمعون الأموال، يشترون الأسلحة لمواجهة خطر يهود. من هؤلاء كما ذكرنا الشيخ مين؟ علي الطنطاوي رحمه الله، السوري أو الشامي المولد، والوفاة كانت في المملكة العربية السعودية، وعاش في مصر مدة من الزمن. توجه ذات مرة لبعض الأغنياء من التجار يطلب منه المساعدة، فوجد نفورا وإعراضا، بل وجد سبا واستهزاء. رايح للتاجر الغني عشان يطلب منه مساعدة لمواجهة خطر اليهود، استهزأ به هذا الرجل وأعرض عنه وأشاح بوجهه عنه ولم يعطيه شيئا. فما كان من الشيخ إلا الرد الجميل الحسن، ثم كان ما كان من أمر يهود وكل شيء بقدر، لكن أمرنا بالأخذ بالأسباب مع كمال التوكل على الله عز وجل. كان ما كان، ومرت الأيام واجتاح اليهود أرض فلسطين، وبدأت الأعداد الغفيرة تنثال وتتجمع في معسكرات وتحتاج لإيواء. بدأت أعداد أهل فلسطين تجمع في معسكرات وتحتاج لإيواء، وقام أيضا المخلصون من أبناء هذه الأمة ومن أبناء فلسطين بإعداد هذه المعسكرات لإيواء المشردين. وبينما الشيخ يدور عليهم يوزع الأطعمة، كان الشيخ علي الطنطاوي يدور على هؤلاء المشردين أبناء هذه المعسكرات، معسكرات الإيواء، يدور ويوزع عليهم الطعام الأطعمة، وكان رغيفا خاويا، كان الرغيف بدون إيه؟ بدون غموس، رغيف بس كده. امتدت إليه يد بلا وجه، امتدت إليه يد بلا وجه، يعني يعني هو بيمد يده وإيه ومداري وشه كده مش عايز الشيخ يشوف. إذ أشاح صاحبها بوجهه عن الشيخ كي لا يراه، ولما أصر الشيخ وتفرس فيه تذكر أنه يعرف هذا الرجل، رآه من قبل لكنه لا يدري أين ومتى، ثم عاد إلى الرجل فسأله هل التقينا من قبل؟ وكان الرجل يريد أن يتهرب من الموقف، فألح الشيخ فسرد الرجل له القصة وأخبره أنه هو التاجر الغني الذي أتاه يطلب منه المال لمواجهة خطر اليهود، فأعرض أيضا بوجهه عنه، إعراضة بإعراضة والجزاء من جنس العمل. كان هذا الرجل البخيل الشحيح من الأسباب التي أدت إلى هذا الاجتياح اليهودي إلى أرض فلسطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن هذه القصة تتكرر ربما من بعضنا وهو لا يشعر، إذ يدعى إلى البذل وتمد إليه الأيادي ليساعد من يريد أن يقيم الشريعة في هذه البلاد، ليساعد من ينادون بتطبيق الشرع، ليساعد من يريد رفع راية هذا الدين وحماية شريعة رب العالمين، فيأبى ويعرض أو يتكاسل ويتعلل. عندما تأتي لبعض الإخوة تقول له نريد مالا، نحن مقبلون على مرحلة خطيرة جدا في معركة في غاية الخطورة مع العلمانيين الذين لا يريدون الخير لمصر، نريد نحن أن نرفع راية الشريعة، نريد نحن أن نرفع راية الإسلام وأن تحكم فينا الشريعة، فنريد مساعدات من الإخوة ونريد تبرعات، فإذا بالكثيرين يعرضون بوجوههم ويشيحون عنك بوجوههم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يدري أنه أمثاله قد يكون سببا للهزيمة واجتياح العلمانيين لحصول الشريعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الكرام، إننا اليوم في أحرج أيام تمر على أمتنا ومصرنا منذ سنين عديدة. إن خطر الأيام المقبلة التي ستأتي، أيام الانتخابات وغيرها، إن خطر هذه الأيام يتمثل في ترقب العالم، لا أقول العرب فحسب، لما سيجري في مصر وكيف ستكون صورتها وكيف سيكون مستقبلها. هل سيصل الذين ينادون بتطبيق الشريعة إلى سدة الحكم؟ هل سيصل هؤلاء ويستطيعون تطبيق ما يتيسر من مبادئ الشريعة، أم ستكون الغلبة لا قدر الله ونعوذ بالله من ذلك الذين ينادون بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن هذا المستقبل سيتحدد خلال أيام بإذن الله تعالى، ولكن لي دور في ذلك ولك دور. بناء على ذلك تتحدد الكثير من القرارات وتتضح الكثير من المعالم، سيما في البلاد الثورية التي تنهج نهج مصر. الكل ينتظر، الكل يترقب، وأما في الداخل فالكل يتنافس والكل يتصارع لتكون له الغلبة ويكون هو المتصارع. منتصر، فماذا نحن فاعلون؟ أيها الإخوة، أيها الملتزمون، يا أصحاب المنهج السلفي المعصوم، يا كل مسلم، ليس عندنا وقت نضيعه، إن الدقيقة فارقة. إي والله إن خطوة في هذه الأيام ربما تتحدد على إثرها معالم سنوات، إن خطوة في هذه الأيام ربما تتحدد على إثرها معالم سنوات مقبلة، إن قرارا في هذه الأيام قد تشقى أو تسعد به أجيال قادمة، فهل أنتم منتبهون؟ إنما نحن فيه الآن وفي هذه الأيام أشبه ما يكون بحلم، لكنه بفضل الله صار واقعا، أعني هذا الفتح الذي الدعوة فيه من نصر للدين ونشر للدعوة وتحرك للعلماء في سائر الأقاليم لنشر دين الله عز وجل، حرية عظيمة جدا للدعوة، حرية للكلمة وتحرك الدعاء، هذا كان قبل الثورة بالنسبة لنا حلما، فقدر الله عز وجل وشاء أن يكون واقعا ورزقنا الله أكثر من ذلك، فماذا نحن فاعلون؟ كنا وقبيل الثورة نتناصح بقوله تعالى استعينوا بالله واصبروا، تلك النصيحة الغالية التي نصحها نبي الله موسى لقومه بعد أن شكوا إليه ما هم فيه من الحبس والاضطهاد والتقتيل والتشريد الذي يفعله فيهم فرعون وجنوده، فقال لهم ورد عليهم استعينوا بالله واصبروا، ما أشبه حالنا بحالهم، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، هذا كلام موسى عليه السلام. إي والله لقد عوض الله صبر العلماء والدعاة والصادقين خيرا، ما أضاع ثواب ثباتهم وتحملهم للسجن والتعذيب، ما أضاع ثمرة حركتهم الدؤوب لخدمة هذا الدين، ما أضاع صبر تلك السنوات العجاف، بل جعل المآل إلى خير. وكأن الأمر الذي حدث إن أردنا أن نلخصه في عبارة نقول شيء من الابتلاء وشيء من التمكين، فماذا نحن فاعلون؟ انظر للآية التي تكملت الآية، فينظر فعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، أكمل فإيه؟ فينظر كيف تعملون. نعم، قد أهلك الله عدوهم لو مين؟ فرعون، كما أهلك الله أيضا طاغيتنا وأزاله عن عرشه، قد أورث الله عز وجل بني إسرائيل الكثير من الأراضي والزروع وما لم يكونوا يحلمون به، وكذا قد أورث الله عز وجل الدعاء والذين يسميهم الناس الإسلاميين الكثير من المواطن التي لم يكونوا يحلمون بها، بل كان بعضهم ربما لو دخل بعض هذه البقاع وهذه المواطن أو يعني المواقع ربما يستدعى ليلا في الأمن، ما الذي أدخلك هناك ولماذا جئت وما الذي أذن لك، وسين وجيم لا ينتهي، فصار الدعاة يجلسون بحمد الله في أماكن جلوس الظالمين والمفسدين، رفعهم الله عز وجل وأنزل غيرهم من هذه الأماكن بقدرته سبحانه، ولكن ليس الأمر لنجلس نتفرج، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، لما؟ فينظر كيف تعمل، آية والله شديدة لو استشعرنا معناها، لو استحضرنا نظر الله إلينا واطلاعه علينا وتأملنا في قوله تعالى فينظر كيف تعملون، ماذا تفعل أخي وماذا أفعل أنا، كم ساعة تبذلون وكم من الأموال تنفقون وكيف تتحركون، إننا في فرصة ربما لا تتكرر إلا بعد سنين وسنين، فماذا أنتم فاعلون؟ إخواني، إن عاقبة التقصير في خدمة الدين في هذه الأيام لا يكون أثرها علي وعليك فحسب، بل على أجيال قادمة، إن الخطيئة في هذه الأيام يسميها العلماء خطيئة تاريخية، لأن أثرها يستمر لأجيال وأجيال قادمة بعد ذلك، فلربما سطر العلمانيون الدستور فشقيت البلاد وشقي العباد، ونعوذ بالله من الشقاء، فهل من وقفة صدق إخوتي نستخرج معها كل ممكن لخدمة هذا الدين ورفع راية رب العالمين ورفع راية شريعة رب العالمين؟ ما دورك أخي نحو المعركة المقبلة ماذا ستفعل؟ ماذا أعددت لها؟ كم صوتا حشدت لترفع بهم صوت الشرع والدين؟ هذا هو السؤال الذي أردته من هذا اللقاء، ليسأل كل واحد منا نفسه كم صوتا حشدت لترفع بهم صوت الشرع والدين. المرحلة القادمة معركة بمعنى الكلمة بين من يريدون تطبيق الشريعة ورفع راية الإسلام وبين العلمانيين وأذنابهم الذين لا يريدون الخير للعباد والبلاد. فمع من أنت وفي صف من تقف؟ إن بادرت وقلت لي أنا طبعا وصدقا وحقا مع من يريد رفع راية الإسلام، أبادرك أيضا بسؤال فأقول: وماذا قدمت؟ وماذا فعلت؟ هل تحشد الناس لتختار من يقول للشريعة نعم؟ هل تجمع من الآن الأصوات التي ستختار تطبيق الشريعة ومن يريد الإصلاح ممن يتقدم لهذه الانتخابات؟ كم من المال دفعت ليصل النور لأولادي وأولادك وسائر العباد؟ إنها مصر أحبتي، مصر القيادة، مصر الإمامة، مصر وما أدراك ما مصر، وهذه صورتها ستتحدد بعد أيام، فماذا أنت فاعل؟ وإن أردت أن أضرب لك مثلا من الماضي يبين لك أن التمكين إنما يحصل للمجتهدين والصادقين في الحركة والبذل لهذا الدين، فأضرب لك مثلا لرجل قدم على هذه الأمة جميعا بصدقه وإخلاصه لله عز وجل، إنه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يثني عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في لحظاته الأخيرة، في لحظاته المباركة الأخيرة، يقول وهذه في الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. يعني إيه العبارة دي؟ العبارة دي التي وردت في صحيح مسلم يوضحها حديث آخر ورد في مسند أحمد: ما نفعني الله بمال أحد كما نفعني بمال أبي بكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر لهذا الاعتراف الرائع العظيم الكبير ممن من النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أن أكثر إنسان له منة عليه وعلى الإسلام هو مين؟ الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. لقد كان الصديق رضي الله عنه أكثر الصحابة جودا بماله مع سماحة نفسه وحسن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحق هذا اللقب بجدارة أمن الناس. وإني جلست متفكرا اليوم فقلت في نفسي: لو أذن لنا فاطلعنا على نفقات المنفقين وعلى بذل الصادقين في هذه الأيام، فمن يا ترى يستحق هذا الوصف؟ من يا ترى يستحق هذا اللقب؟ من يا ترى يسمى أمن الناس على الدعوة؟ مين دلوقتي يا ترى أمن الناس على الدعوة الإسلامية؟ من هو؟ هل تكون ممكن أنت تكون الشخص ده؟ هتقول لي: طب أنا معيش، ده اللي جاي على قد اللي رايح. أقول لك: والله ليس البذل بالمال فقط، وليست الحركة للدين فقط تتعلق بأمر المال، وإنما ربما يسبق الذي يبذل لدينه بوقته وجهده الذي ينفق ماله في سبيل الله عز وجل لصدقه وإخلاصه. نعم، في الأمة خير كثير، والخير فيها إلى يوم القيامة، لكنه التنافس في الخيرات ينبغي أن يكون شغلنا، والتسابق إلى الطاعات شعارنا، والحرص على خدمة الدين بكل ممكن ومتاح، بالجهد، بالمال، بالنفس والنفيس، وبالدعاء أيضا. وهذا كله نابع من استشعار المسؤولية نحو هذا الدين وهذه الدعوة المباركة. أيها الأحبة في الله، إن من يتأمل حياة الصديق رضي الله عنه يجده هو وأسرته كلها ومنذ اللحظات الأولى قائما بأمر هذا الدين حريصا عليه. تعالوا لنسرد ومضات يسيرة من حياة أبي بكر وكيف كان اهتمامه رضي الله عنه بالدعوة الإسلامية. ففي الأيام الأولى من إسلامه ينشط الصديق في الدعوة، فيسلم على يديه من؟ من اللي أسلم عليه ده؟ أبو بكر الصديق. أيوة مين يعني؟ سيدنا عثمان. مين تاني؟ أبو عبيدة. مين تاني؟ عبد الرحمن بن عوف. مين كمان؟ سيدنا بلال. الزبير بن عوام. كلنا حافظين في حاجة كده اسمهم العشرة ايه؟ معرفين العشرة الايه؟ مباشرين من الجنة. انت تتخيل ان نصهم اسلم على ايد ابو بكر؟ نصهم ابو ستة؟ العشرة المباشرين بالجنة نصهم أسلم على يد أبي بكر. من؟ عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا. نصف العشرة يسلم على يد الصديق، يا له من ثواب ما أعظمه، ليأتي الصديق يوم القيامة وهم في ميزان حسناته، بل وكل من كانوا سببا في إسلامه وبكل صالحاتهم. وعد معي للوراء قليلا وتفكر في هذه الأسماء وفيما قاموا به من أعمال لخدمة هذا الدين. سيدنا عثمان بن عفان ماذا فعل من أجل الإسلام والمسلمين؟ تخيل في أعمال سيدنا عثمان تجهيز جيش العسرة، حفر يعني شراء بئر روما وأهبه للمسلمين، وغير ذلك من الأعمال، يعني أضف إلى ما كان من خلافته رضي الله عنه وأرضاه والفتوحات التي تمت في عصره. الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص بطل القادسية الذي دخل على يديه الآلاف من الناس في دين الله أفواجا، كل هؤلاء في ميزان من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ويستمر الصديق بصدقه فيسمع عن قصة الإسراء والمعراج ونبأ الإسراء والمعراج فيبادر بالتصديق. فلما يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه عرج به إلى السماء، أو يعني أسرى به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، كيف كان رده؟ قال إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. ومن يومها ينال الصديق لقب الصديق، من اللحظة دي بقى اسمه أبو بكر الإيه؟ الصديق. وترجم مواقفه وحياته المباركة ذلك اللقب ترجمة حقيقية فيما يقوم به من خدمات لهذا الدين. ينال أيضا رضي الله عنه وأرضاه شيئا مما نال الصحابة، مما نال الصحابة بمكة من التعذيب والاضطهاد، مع أن الصديق رجل وجيه، رجل غني كبار في أهله وفي عشيرته، له وجاهة وله مكانة، ومع ذلك ناله شيء من التعذيب والاضطهاد. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الصديق رضي الله عنه في مرة من المرات ضرب ضربا شديدا ودنا منه عتبة ابن ربيعة فجعل يضربه بنعلين. عارفين يعني نعلين عزكم الله إيه؟ تخيل واحد مننا بس لما تتقال له كلمة بس كده، لما يروح يقول لواحد احنا عاملين حملة تبرعات عشان خدمة كذا وعشان الصوت الإسلامي في الانتخابات أو كذا، يقول له مثلا كلمة كده تضايقه، يقوم يتعكن بقى كده ويتعكر مزاجه ويقول لك عم مش هينفع كده، احنا بنشحت عند الناس، احنا كذا. أقول لك الصديق رضي الله عنه ضرب بالنعل وما صدق ذلك عن ايه؟ عن دينه. يضربه بنعلين مخصوفين ويحرفهما لوجهه، يعني هذا يضربه حتى جاب الضرب على وجهه حتى ما يعرف وجهه من انفه، يعني بقى ايه؟ تخيلوا بقى المنظر معايا. فحمله قومه في ثوب، ليه ما مسكهوش من ايديه؟ ليه شالوه في ثوب؟ الانسان امتى يتشال على نقاله؟ لما يبقى مش قادر يقف على رجليه، فيبقى جسمه مكسر ومقطع. الصديق رضي الله عنه ما يستطيع أن يمشي على رجليه، فقد وعيه، فحمله قومه في ثوب وهم لا يشكون في موته. ده إيه؟ ميت خلاص. فما تكلم، ولما تكلم آخر النهار كان أول ما قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول عبارة تطلع من بق الصديق مش مين اللي عمل فيه كده؟ والله ما أنا حاسبهم، وكل ده عشان إيه؟ لا مش هينفع الوضع ده كده، إحنا كده بهدلنا كتير من أجل الدعوة. لا، أول كلمة يقولها ما فعل إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أخذ ورد ورفض منه للطعام والشراب، مش راضي يأكل ولا يشرب إلا ما يطمنوه على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طمأنوه أخذوه إلى دار الأرقم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن ورضي رضي الله عنه أرضاه. وفي المرحلة المكية عينها كان له أيضا من البذل الكثير والكثير، فقد أعتق بعض المعذبين واستنقذهم من أيدي المشركين زي بلال وعامر ابن فهيرة رضي الله عنهما وبعض الجواري، وفعل ذلك كله ابتغاء وجه الله، فنزل فيه قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يعني الناس اللي أعتقهم دول ما لهمش جمايل عنده فهو بيردها بالعتق، لا، وما لأحد منهم يعني عنده عند الصديق من إيه من نعمة تجزى، ما هو فعل كذا ليه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وتظل آية في كتاب الله تتلى إلى يوم القيامة تمجد الصديق رضي الله عنه وأرضاه. من منا فيه آية في القرآن؟ إنها ليست ألفاظ وإنما هي أفعال، والأفعال لا أحد يحول بينك وبينها الآن، خصوصا في هذه اللحظات وهذه اللحظة الحاسمة. في قرآن يتلى إلى يوم القيامة الثناء على الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم تأتي الهجرة إلى المدينة ويؤمر الصحابة بالهجرة إلى المدينة، وقلب الصديق يتقلب ويترقب، متى سأهاجر؟ مع من سأهاجر؟ وكيف أترك خليلي وحبيبي صلى الله عليه وسلم؟ ويتمنى من داخله الصحبة. ولما كان ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصرح له النبي بالهجرة فقال له الصحابة يا رسول الله، يعني نفسه بقى إيه معاك نهاجر سوا، فقال الصحابة أو الصحبة يا أبا بكر، فبكى الصديق من شدة الفرح. وكان من قبل قد أعد العدة فجهز بعيرين ورتب أموره كذلك وخطط فأحسن التخطيط، بل وقف بيته وأهله لنصرة دين الله عز وجل. تعالوا لنتأمل ذلك. يخرج الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، ولا يعلم خطر هذه الرحلة إلا من يفهم كيف يكون الخطر والطلب على القائد. القائد اللي هو مين اللي هتنام؟ مين القائد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مطلوب من عند مين؟ مطلوب من مين؟ من المشركين أهل مكة. أبو بكر بقى صاحبه في الرحلة دي، يعني ممكن أي حاجة تحصل للقائد حقيقة حطول أخذ بالك. لا يفهم، لا يعلم خطر ذلك إلا من يفهم ويعي كيف يكون الخطر والخوف على من يلازم ويصاحب رجلا تريد قريش رأسه وتطلب قريش دمه، مخاطرة، وأي مخاطرة، لكنه الدين أغلى عند الصديق من نفسه وأهله وماله. يذهب الكفار لبيت الصديق يسألون أسماء بنت الصديق عن أبيها، لأنهم عارفين أن أبو بكر مع النبي إيه لازم على طول، مش لاقين النبي صلى الله عليه وسلم، يدور على مين؟ صاحبه. يروح يخبط الباب تطلع أسماء، فين أبوك؟ ما عرفش، يضربها على وشها بالألم أبو جهل الخبيث عليه لعنة الله، كما ذكر ابن هشام في السيرة. يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه الصديق، فيرفض الصديق أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار حتى يدخله هو أولا. لماذا؟ ليزيل ما به من أذى، يكسح ما عساه أن يوجد في الغار من الأذى. في بعض الروايات أنه جعل يسد يعني الفتحات الموجودة في الغار سوى فتحتين، فوضع قدميه ليسدهما بقدميه، يعني يسد الفتحات اللي في الغار ببعض الثياب، يقطع كده حتة من السد بتاعه ويسد فتحة، يقطع حتة ويسد فتحة، فاضل فتحتين مش لاقي حاجة يسد بيها، سد برجليه. فجاء شيء من الغار فقرصه أو لدغه في بعض قدميه، فبكى الصديق ونزلت الدموع من عينيه على خد رسول الله وقد نام على فخذه. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره الخبر، فتفل عليها فبرئت بإذن الله سبحانه وتعالى. انظر كيف حرص الصديق على فداء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بروحه. وكان وليس الأمر بالنسبة للصديق فحسب، بل كما قلت لكم البيت كله يتحرك لخدمة الدين. ركز معاي، وده اللي احنا بنقوله، المرحلة اللي جاية دي مش هينفع انت تتحرك لوحدك، انت وزوجتك وأولادك وكلنا لازم نتحرك نتحرك عشان نوصل للناس ان لازم الشريعة هي اللي تحكم، وعشان نجمع الناس عشان كل الناس تختار الصوت الإسلامي، وكل الناس تختار أصحاب المنهج السلف. كان الصديق لا يفعل ذلك بنفسه فحسب، ولم يقتصر البذل على الصديق فحسب، وإنما كان ابنه عبد الله يبيت بالقرب منهما، بالقرب من الغار، ركز معي، ثم ينحدر سحرا إلى مكة، يعني يبقى جنب الغار ويجي قبل الفجر يروح راجع تاني مكة، عشان أهل مكة ما يعرفوش إن هو كان فين، فممكن يستدلوا بيه على مكان النبي صلى الله عليه وسلم، هتبقى مصيبة كبيرة. لا، يقعد معهم قبل الفجر يروح راجع تاني مكة، ولما يرجع تاني مكة يقعد يتسمع أخبار قريش، ويروح رايح تاني موصلها لمين؟ لأبيه وللنبي صلى الله عليه وسلم في الغار حين يختلط الظلام. طب انت ممكن تقول لي ما هي رجليه هتعلم في الرماش، ممكن أي حد بعد كده يوصل للغار استدلالا بالأثر. لا، ده الغنم يا جماعة، الغنم يا ناس أعزكم الله، الغنم كان لها دور في خدمة الدين ونصرة شريعة رب العالمين. الغنم أعزكم الله، غنم الصديق أيضا لها فضل علينا، غنم الصديق لها فضل علينا، تخيل، لأنه كان قد أمر الراعي اللي هو المولى بتاعه اللي هو عامر بن فهيرة قايلين اسمه، اللي هو إيه عمل معه إيه؟ أعتقه. ها، ركزوا بس شوي، الراعي بتاعه اللي هو عامر بن فهيرة كان ياخد الغنم ويروح يمشي من قدام الغار عشان يغطي آثار أقدام مين؟ عبد الله بن أبي بكر الصديق. يبقى الغنم كان لها دور في الايه؟ في خدمة الدين، عشان يجي أخي أيام الانتخابات نقول له والله عايزين العربية بتاعتك عشان نوصل الإخوة مثلا للجنة عشان نسهل على الناس، بدل ما تقول للراجل روح يقول لك يا عم أنا فاضي، قول له لا ده العربيات جاهزة، تيجي دلوقتي تبص فين الإخوة، فين الإخوة اللي عندها عربيات، أصل أنا مشغول، أصل الظروف، أصل الحوار، وهو عايز شريعة بدون ما يبذر، عايز دين بدون ما يقدم حاجة، بيحلم هو وحضرته كحال الكثيرين الآن عندما لا يتحرك لنصرة الدين. كان مولى الصديق عامر بن فهيرة يرعى غنما فيأتي بها كل ليلة ويتتبع بغنمه آثار عبد الله بعد ذهابه إلى مكة، كي لا تهتدي بها قريش وتستدل بها على النبي وصاحبه صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء ذلك لم يكن الهم يفارق قلب الصديق، بل يصرح للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيقول: إن قتلت فأنا رجل واحد، وإن قتلت هلكت الأمة. شوف الرجل بيحسبها صح، شوف الكلام ده فين من الناس اللي مش عارفة دلوقتي قدر العلماء، ومن الناس اللي بتطعن في العلماء، وهو بيقول لك ده عنده غلطة في الحتة وإلى آخره، ويؤدي إلى ضياع صورة العالم وقدر العالم بين الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو بجهله لا يفهم أنه بذلك يهدم الدين وليس فقط يهدم العالم. الصديق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلت فأنا رجل واحد، وإن قتلت يعني أنت هلكت الإيه؟ الأمة. وعندما يحين التحول من الغار تستكمل بقية الأسرة بذلها وتضحيتها من أجل الدين، فتأتي أسماء رضي الله عنها بالسفرة. السفرة ما يحتاجه أبوها وما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام، فتريد أن تجعل لها عصاما كشيء مثلا تعلقه في الجمل أو في البعير ونحو ذلك، فلا تجد ما تربط به السفرة، ما تربط به السفرة، فتشق نطاقها. النطاق زي حزام بتربطه المرأة على إيه؟ على وسطها كده، تأخذ هذا النطاق وتشقه نصفين فتربط السفرة بجزء منه وتضع الآخر على وسطها، انتقت بالنصف الآخر، فعرفت من يومها بذات الإيه؟ النطاقين. وكان الصديق رضي الله عنه بعد الخروج من الغار يكثر الالتفات، ليه؟ يبص وراء ياما، ده شغل مخابرات، شغل مباحث، ليه بيبص ورايما؟ خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحين وقت الطعام أو يحين وقت النوم فيأتي الصديق فيسوي المكان بنفسه ويضع البساط كفروة مثلا ونحوها للنبي صلى الله عليه وسلم، وينام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق جالس يحرس. ليه؟ إن هلكت أو إن قتلت هلكت إيه؟ هلكت الأمة. إن قتلت هلك، هو راجل فاهم، ويجهز طعامه وشرابه ويظل هو يحرسه حتى يصل الركب المبارك إلى المدينة، وتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الدعوة ومراحل البذل، ويفرض الجهاد وتكون الفتوحات، ويحتاج أيضا إلى نفقات وبذل وتضحيات. يعني ما كانش البذل في مكة بس، ده كان برضو فين؟ نقول له كل شوية تلم فلوس، هنجيب منين يعني؟ تجيب منين؟ ده احنا نقطع من قوت بتاعنا ومن طعامنا وشربنا ومن ملابسنا عشان نخدم ديننا. هو ايه المطلوب مننا لو احنا ما حفظناش الدين بتاعنا؟ يبقى ايه فايدة اللي احنا نعيش؟ ما الضروريات التي جاء الشرع بحفظها؟ الضرورات الخمسة عارفينها، حفظ ايه اول حاجة؟ حفظ الدين اول حاجة، حفظ الدين قبل النسل وقبل العقل وقبل كل لا ده يتأخر. اول حاجة واول ضرورة يعنى الدين بها وينبغي أن نعنى نحن بها حفظ الدين، فيقدم الدين على كل شيء وعلى كل أمر. حفظ الدين، حفظ دين الله عز وجل والتضحية من أجله وبذل الممكن من أجل رفعة دين الله عز وجل. تأتي الفتوحات وتحتاج إلى نفقات وبذل وتضحيات، فيأتي الصديق رضي الله عنه على المقدمة. ركز، إذ يحاول عمر يوما أن يسبق الصديق بالصدقة. سيدنا عمر بن الخطاب عايز يعمل نوع من التنافس، عايز يتصدق أكثر من مين؟ من سيدنا أبو بكر الصديق. فيأتي بنصف ماله، يعني عمر جاب نصف ماله، نقول للإخوة عايزين نفقات عايزين كذا، شوف كل واحد بس كل واحد واللي هيدفعه. أخذ بالك، عمر بن الخطاب جاب نص اللي يملكه. يعني شوف الأخت مثلا من الأخوات معاها كام فلوس ولبسة قد إيه ذهب، أخذ بالك كام غويشة وكم خاتم وكم حلق وبتاع، أخذ بالك. ولا عايزين نفقات يا أختي، عايزين حاجة ننصر بها الشريعة. طب بالظروف وإحنا داخلين على عيد، وما إحنا برضو داخلين على عيد، أنا عارف مش لازم ناكل لحمة في العيد ده، أخذ بالك. ولو وصل مش عارف بس اقول ايه، ده دين يا جماعه، دي نصر الدين. كيف يكون حال الصحابه لو كانوا في مثل وقتنا؟ الواحد منا ربما يذهب ليتداوى، رايح يكشف، فيروح يسال بكم الكشف، يقول والله الكشف ب 100 جنيه، يوم ايه؟ طب العيال والمدرسه والملاب، لا مش لازم اكشف، خلينا انا عيان عشان ايه؟ مش بيحصل؟ بيحصل. تيجي انت تشتري لنفسك حاجة أو شبشب ولا جزمة ولا صح كده، تقوم تفتكر ايه؟ عيالك، لا هم يلبسوا انا مش مهم. فين الكلام ده في الدين؟ فين الكلام ده يا اخواني في نصرة الدين؟ فين الكلام ده لما نطلب النفقات؟ قل لك تصدق لتنصر الشريعة، ليحكمنا الشرع، ابذل بما تيسر، ولو أن تستدين لا مانع وتسدد فيما بعد. الواحد ربما ينظر لحاله وما يملكه من أشياء، ربما هو لا يحتاج هذه الأشياء. وأنا أذكر في بعض الدروس لما طلبت الصدقة من الإخوة ومن الأخوات، كان الأخوات يلقين بعض الذهب وبعض الحلي من فوق، كان هم قاعدين في الدور الثاني في الصندرة، فبقوا يرموا من فوق اللي ترمي حلق واللي ترمي خاتم واللي ترمي غويشة نصرة لدين الله عز وجل. فأين نحن إخواني من ذلك؟ هكذا يظل الصديق رضي الله عنه في خدمة الإسلام، في خدمة الدعوة، هو وأهله وولده وما يملك ومواقفه أكثر من أن نحيط بها في هذه الدقائق. كم أنفق رضي الله عنه، وكم بذل، وكم قدم. ومع هذه الصفحات البيضاء الناصعة من بذله وإنفاقه رضي الله عنه وأرضاه، نلحظ مع ذلك كله في سيرته المباركة هضم النفس والتواضع الجم. انت لما تقعد تفكر في اللي عمله أبو بكر الصديق، لو واحد مننا عمله تلاقيه يمشي ازاي؟ ده يعني مفيش زيه، ده أبو بكر ده أعلى واحد. لا، ها تذكر لنا كتب السنة والسير ما يدل على هضمه لنفسه وتواضعه رضي الله عنه. الدليل، يخرج جنديا في جيش أميره عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ماله؟ أسلم إمتى؟ ها؟ بعد الثورة؟ بعد الصلح؟ بعد صلح الحديبية سنة كام يعني؟ الصلح كان 6. وأبو بكر الصديق أسلم إمتى؟ أمعاء يعني ستة هجرية دي يعني ست سنين من الهجرة، وقبل الهجرة كم سنة في مكة؟ 13 سنة، يعني كام؟ 19 سنة. واطلع أنا في جيش تحت إمرته، يعني اللي لسه جاي داخل الإسلام ده، اللي لسه مربي دقنه ده، اللي لسه ملتزم بقاله أسبوعين ثلاثة ده، يبقى هو يمسك الاعتكاف وأنا بقى تحتيه؟ اللي لسه عنده شعرتين ده يطلع يخطب وأنا أقعد أسمع وأنا اللي بقالي 20 سنة ملتزم؟ مع النفوس المريضة في هذه الأثناء تظهر، يظهر مرضها. إزاي أنا ما ترشحتش؟ إزاي أنا ما اخترونيش؟ إزاي أنا ما كنش قائد؟ إزاي أنا الإبليسية تظهر والعياذ بالله. ذكرت لكم من قبل أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أتاه خبر توليته الإمارة أنه هيبقى خليفة المسلمين، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعض بني أمية كان يترقب الإمارة، فلما راحت منه قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فانظر للفرق، عمر بن عبد العزيز بيسترجع ليه؟ لأنها جات له مش عايزها، لأنه عارف أنها إيه؟ سولية، أمانة مش تشريف. والتاني اللي هي راحت منه بيقول إن اللي راجعون ليه؟ عشان راحت من زعلان عليها. انظر للفرق بين هذه القلوب وهذه الشخصيات. هذه الشخصيات هي التي تصلح للعمل من أجل الإسلام، الشخصية التي تهضم نفسها وتتواضع لربها وتعمل في أي مكان وضعت فيه، كالرجل الآخذ بعنان فرسه الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، راكب الفرس بتاعه يتقال له خليك في المقدمة يطلع في المقدمة، خليك ورا عشان تسقي الجرح يرجع ورا. هو يعمل عند الله وليس عند فلان أو علان، ويخدم دين الله عز وجل ويسعى لإعزاز دين الله وليس لإعزاز نفسه، وهذا ظاهر في مجتمع الصحابة. فخالد بن الوليد المتوج، القائد المتوج زي ما قلنا دلوقتي مثلا المشير في الجيش زمان، وما من معركة دخلها خالد إلا وانتصر فيها أكثر أو ما يقرب من 100 معركة، ومع ذلك يأتيه قرار من عمر بالعزل. إزاي العزل؟ كل المعارك منتصر فيها، فيش غبار علي، إزاي أنا أتعزل عن القيادة والإمارة؟ ومع ذلك يتنحى عمرو، يتنحى خالد وينزل بدل بعد أن كان أميرا للجيوش وليس للجيش بل للجيوش، فيصير جنديا، لأنه لا يقاتل من أجل الصديق ولا من أجل عمر، وإنما يقاتل من أجل دين الله عز وجل. أبو بكر الصديق الذي بذل ما سمعتم وما رأيتم يخرج جنديا في جيش أميره عمرو بن العاص، ثم يخرج بعد ذلك أيضا جنديا في جيش أميره في سن بعض ولده اللي هو مين؟ أسامة بن زيد، 17 سنة. تخيل أبو بكر الصديق طالع جندي وقائد الجيش ده شاب عنده 17 سنة، مين يقدر يعمل الموضوع ده مننا؟ 17 سنة ويتحط أبو بكر الصديق كان سنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن يكون هو في المرحلة دي كان عنده حاجة 50 سنة قريب من 60، ويطلع جندي تحت قائد سنه كام؟ ليه؟ تواضع وإخلاص لله عز وجل، لأنه ما من أحد عنده، ما لأحد عنده من نعمة إيه؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. كيف تكون هذه النفس التي لا تهتم أين تكون ولا تبحث عن الصدارة والوجاهة، بل قائدا يخدم وجنديا يخدم؟ إنه ابتغاء وجه ربه الأعلى، إنه العمل بإخلاص ليحصل رضا الله، فكان الجزاء ولسوف يرضى، بل الخوف من الصدارة والهرب منها. فلما يتولى الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أول خطبة، أول بيان من رئيس الجمهورية، قال إيه؟ قد وليت عليكم ولست بخيركم. تخيل، هو في الواقع أفضل إنسان في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أنا مش إيه؟ قد وليت عليكم ولست بخيركم، يعني هو ابتداء لم يسعى للخلافة ولم يطلبها، قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. سبحان الله، الذي يقول ذلك الصديق رضي الله عنك. ثم تكون سيرته في الأمة أعظم سيرة، أعظم سيرة وأجملها بعد سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك العابد البكاء الأسيف الذي لا يكاد يقرأ القرآن إلا بكى وأبكى رضي الله عنه وأرضاه، لا يكاد القرآن إلا ويبكي رضي الله عنه. وهو كذلك المسارع إلى الخيرات، يعود المريض ويتبع الجنازة ويطعم الطعام ويحرص على الصيام، فيبشره خير الأنام بقوله ما اجتمعنا في رجل إلا كان من إيه؟ من أهل الجنة. ثم تكون خاتمة حياته المباركة مع آية من آي القرآن رضي الله عنه وأرضاه. فلما حضرته السكرات وحضره الموت، تمثلت عائشة رضي الله عنها ببيت من الشعر لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما الروح يعني وضاق بها الصدر. تقول له الثراء والغنى بيعمل إيه؟ أبو بكر كان غني، كان من أصحاب الملايين، كان عنده الذهب يقطع بالفؤوس. عائشة تقول له لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، إيه المال حينفع مع إنه إيه ممن أنفق ماله إيه لله. إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فنهرها وقال لا يا عائشة، بل وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ولما حضره الموت قال انظروا ما كان من حالي خلاف ما كنت قبل الخلافة فردوه إلى بيت مال المسلمين. قال لهم شوفوا حالي قبل الخلافة كان عندي إيه، وبعد الخلافة بقى عندي إيه، الزيادة كله رجعوا لبيت مال المسلمين. فأنا عايزك بقى تقارن بين رئيس من بتوع دلوقت وأبو بكر الصديق، قبل ما يبقى رئيس كان عنده إيه، وبعد ما بقى رئيس بقى عنده إيه. متخيلين؟ يقول لك قارن بين، اعمل جدول، محمد حسني مبارك قبل الرئاسة ومحمد حسني مبارك بعد الرئاسة، وجه المقارنة. شوف بقى، تحط السرقة، هتحط سرقة الأراضي، هتحط مش وجه مقارنات مش هيخلص. أبو بكر الصديق تخيلوا طلع عنده إيه، واللي عنده دخل البلد كان بيستعين بيه على الخلافة، كان عنده عبد حبشي وناضح يعني بعير بيستعين بهم على أمر الخلافة، قال لهم بعد ما موت يعملوا إيه، ردوهم لبيت المال. كيف رب الإسلام هؤلاء وكيف تربى هؤلاء على الإسلام وعاشوا بالإسلام؟ قطع الله ألسنة الذين يزعمون أن الإسلام لا يصلح لعصرنا. هذه أمثلة، بل أكثر أمثلة، أكثر وأكثر من ذلك، والتاريخ مليء بهذه الأمثلة العظيمة. أين هم عنها وكيف غفلوا عن ذلك؟ وهؤلاء ما تربوا إلا على مائدة الإسلام، ليس على مائدة العلمانية ولا غيرها من المذاهب المنحرفة الضالة، بل وقد جربت مصرنا هذه المذاهب الهدامة، وما جنينا إلا العار والشقاء، فلما يريدون لنا أن نعود مرة أخرى لنطبق هذه المذاهب الباطلة. رضي الله عن الصديق يأمر بما وجد في بيته مما زاد عن حاله قبل الخلافة أن يرد إلى بيت مال المسلمين، بل يضن على نفسه بالجديد من الكفن مؤثرا بذلك الحي من المسلمين. الكفن قال لهم شوفوا لي ثوب قديم كفنوني فيه، بدل ما تجيبوا ثوب جديد، أي مسلم هو أولى إيه بذلك الثوب. رضي الله عنك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد إخوتي، إنني لم أعرض ذلك عليكم لنسمع فحسب، أو حتى يمصمص بعضنا شفته كما يفعل البعض ما شاء الله ويقعد فرحان جدا، وإنما عرضت ذلك عليكم لنتعلم كيف يكون البذل لدين الله عز وجل، كيف تكون الحركة من أجل الدين، كيف تحمل، كم تحمل الصديق وكم أنفق وكم بذل وضحى، ما تعلل رضي الله عنه بالخوف على حياته. لما هيجي يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قالش أنا مالي يحصل لي حاجة، أنا ورايا عيال ورايا بيت، لا زي ما بعض الإخوة بيعمل. تخبلك ما تعلل رضي الله عنه بكثرة المشاوي، تعال عندنا مسيرة عندنا كذا، أصلا عندي شغل وما عرفش أخذ أجازة، وما هو الدين ده بتاع مين، مين اللي هينصره؟ هنستورد ناس من الصين عشان ينصروا الدين؟ حينما تتعلل أنت ويتعلل الآخر والثالث والرابع، من ينصر الدين؟ أفحسبتم أن تطبق الشريعة بغير بذل؟ ما تباطأ رضي الله عنه عن تقديم أهله وولده، ولا خشي على تجارته من الضياع، يقول لك أنا مانيش دعوة بالسنية دول، لا يحصل حاجة بعد كده كل الفلوس تتاخد نضيع إحنا كلنا، لا. ما بخل رضي الله عنه وما قصر في الإنفاق، بل بادر وتقدم حتى حتى سبق غيره، بل حتى صار أسبق هذه الأمة إلى الله، رصد عمره وماله وولده لخدمة هذا الدين وخدمة هذه الدعوة المباركة. ودينه أغلى عنده من روحه، أغلى عنده وأحب إليه من ولده وماله. إنه يتجر لينفق على الدعوة، إنه يفدي القائد بنفسه، إنه الحريص على زيادة الملتزمين والمهتدين ولو بالمال. إنه المثل الأعلى للغني الشاكر، وهو كذلك الأسوة للعابد الزاهد، وهو كذلك القدوة للجندي الذي يحسن الجندية. لذلك كله استحق لقب أمن الناس، إن أمن الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر، فمن لهذا اللقب في هذه الأيام؟ إخواني، ترون حال الأمة وحال مصرنا خاصة، ولا يخفى عليكم حال الدعوة وما تحتاجه من بذل وتضحية بالجهد والمال والوقت. لا أجد لكم إلا كلمة واحدة، وهي سلم نفسك. هذه الكلمة لنا جميعا، سلم نفسك لأقرب مركز دعوي في منطقتك، قل لهم أنا تحت الخدمة، أردتم مالا فعندي المال، أردتم وقتا اتصلوا بي في أي وقت آتي، أردتم سيارة أتصرف لكم. سلم نفسك واجعل نفسك تحت خدمة هذه الدعوة وخدمة هذا الدين، قبل أن يكون ما لا تحمد عقباه من تسلط العلمانيين وغيرهم، فيكون ما يكون من حرب وتكون ما تكون من حرب لهذا الدين. أحبتي في الله، الدعوة تحتاج إلى بذلك وتضحيتك، الدعوة تحتاج إليك، ودين الله عز وجل وهو الغني عنا جميعا، لكنها أسباب. ترى من يكون أمن الناس على الدعوة ابتغاء ثواب الله؟ ليس ليحصل ثناء الناس، وليس لينال منصبا من المناصب، بل ابتغاء وجهه الأعلى. إنه الذي يتخذ أمثال الصديق قدوة له، فيعلم حينها أن ما يقدمه إنما يقدمه لنفسه، وما يقدمه لنفسه من الخير سيجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، حين يعلم أنه هو المحتاج للدعوة وليست هي التي تحتاج إليه. يعلم أنه دين الله وهو ناصره، فيسعى لينال الشرف والمكانة عند الله عز وجل في ضوء قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وستسطر الملائكة في صحفها أمن الناس وأسبق الناس والموعد الله. نسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم في خدمة دينه، وأن يجمعنا وإياكم مع الصديق ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.